أن يكون الله ليس له كلام إلا الكاف والنون، فما أبشع هذا الاعتقاد المؤدي إلى هذه البشاعة. فالتفسيران الأولان، أحدهما وهو الأول قال به الإمام أبو منصور الماتريدي، والثاني قال به الأشاعرة كالبيهقي. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.